وبين القرآن، فلا بد أن تقوم بتطهير قلبك وبتطهير نفسك وبتزكية وجدانك وبتنقية عقلك وذهنك وتصوراتك، وتخرج من حالة الانحياز إلى أي شيء. آنذاك تصبح من المطهرين الذين يطهرهم الله ويعد قلوبهم للاستماع إلى هذا القرآن وحسن تلقيه وحسن استقباله. وآنذاك يكون القرآن هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فهؤلاء الذين يحاولون النيل من القرآن ويحاولون التقليل من شأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء جهلة أغبياء، بينهم وبين القرآن حجب، ونحن مسؤولون عن إزالة هذه الحجب، ونحن مسؤولون عن الاهتداء بالقرآن وتحويل أنفسنا إلى نماذج قرآنية. إذا نظروا إليها تذكروا القرآن وتذكروا عظمة القرآن واستطاعوا الاهتداء بهديه والاستنارة بنوره. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا القرآن ربيعا لقلوبنا، وأن يجعل قلوبنا بيتا لحكمته، ويجعل قلوبنا قادرة على استقبال أنواره والاستضاءة به، إنه سميع مجيب. جعلنا الله ممن تولى هدايته وتولى تطهيره حتى يبلغ به هذه المنزلة ويخوله هذه المكرمة، إنه سميع مجيب. وجعلنا الله وإياكم من أهل القرآن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.